بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له: والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد صلى الله عليه وسلم الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لما ذكر رحمه الله الأحاديث في التحذير من اتخاذ القبور مساجد، بين رحمه الله أن أحوال الناس في زيارتهم للقبور من حيث ما يقصدون به في تلك الزيارة أنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: قسم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، لأن زيارة القبور تشرع للدعاء للموتى، وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يقال عند الزيارة، قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وتشرع لتذكر الآخرة: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه تسمى زيارة شرعية، ومعنى شرعية أي دل الشرع على مشروعيتها، دل الكتاب والسنة على مشروعيتها. وقوم يزورونهم أي المقبورين يدعون بهم، يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون، وهؤلاء هم المشركون. ومعنى يدعون بهم أي يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى في سؤال الحاجات، فيخاطب الميت، يخاطب الميت نفسه مباشرة، يقول: يا فلان اشفع لي عند الله في كذا، أو يا فلان أريد كذا فكن لي شافعا فيه عند الله، أو نحو ذلك. فهؤلاء مشركون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، قوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم أي يطلبون منهم مباشرة، لا يجعلونهم وسائط في طلب الحاجات، وإنما يطلبون منهم مباشرة، فيسألوا الميت مباشرة حاجته، يقول: ارزقني، يقول: أمدني، أعني، من علي بالولد إلى غير ذلك مما يتجه به إلى المقبور الميت فيسأله حاجته. وهذا شرك قال المصنف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر إذا قصد ليدعى صاحبه من دون الله فقد اتخذ وثنا، لأن الوثن هو الموضع أو المكان الذي يعبد من دون الله، يعبد من دون الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا، ألا يجعل قبره وثنا يعبد، أي يقصد ويقصده الناس للعبادة. واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه، ولهذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يصل إليه أحد، وإنما قد يمارس بعض الضلال والطغاة أمورا عن بعد عن القبر، أما القبر نفسه فحماه الله سبحانه وتعالى من أن يصل أحد إليه، فضلا عن أن تمارس هذه الأعمال عنده. وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، أي إضافة إلى شركهم في الألوهية، لأن دعاء غير الله هذا شرك في الألوهية. لكن لما كان هذا الدعاء يستصحب عند هؤلاء اعتقادا فيهم أنهم يجلبون نفعا، يملكون جلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك، فكان ذلك شرك، كان ذلك شركا في الربوبية إضافة إلى كونه شركا في الألوهية. قال: وقد حمى النبي عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد أعظم حماية، جنابه أي مقامه العظيم، حماه أعظم حماية تحقيقا لقول الله تعالى: إياك نعبد. وضرب على ذلك أمثلة، منها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين الوقتين، أي قبل غروب الشمس وقبل طلوعها، لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس. سبحان الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف الإنسان متجها إلى القبلة لم يقصد إلا الله بعبادته في ذلك الوقت، نهاه من أجل ماذا؟ سد الذريعة وحماية جناب التوحيد، مع أنه لم يقم إلا لله مستقبلا القبلة متجها لله بقلبه وقالبه، ونهى عن ذلك، ما تجوز الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وهذا المثال الذي ذكره وله نظائر كثيرة جدا، ومن أحسن من جمع فيما يتعلق بهذا الباب سد الذرائع في الشريعة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين. فهذا مثال من أمثلة تدل على كمال هذه الشريعة، ولا سيما في أجل المقامات الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن التوحيد أتم بيان، وبيّن أيضا الشرك، وحمى حمى التوحيد، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، منع أي أمر يفضي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ملته عليه الصلاة والسلام حنيفية، حنيفية في العقائد سمحة في الشرائع والأعمال، أمور العقائد يعني فيها ضوابط عظيمة، أمور دقيقة يقصد منها صيانة التوحيد من أن يخدش أو أن يخل بجنابه أي إخلال، صيانة الله، لأنه هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما السجود، لأن الشيخ قبل ذلك قال: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. ثم بدأ يفصل قال: فالشرك به في الأفعال كالسجود لغير الله، وشرع في التفصيل قال: وأما السجود. نعم. وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. السجود هنا ما المراد به في الحديث؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. واجمع معه الحديث الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المراد بالسجود، المراد بالسجود هنا مجرد التحية، مجرد التحية، يعني أن يقابل شخصا فبدل أن يحييه مثلا بالسلام والمصاحف أو المصافحة يحييه بالسجود، مجرد تحية. فهذا السجود الذي هو مجرد تحية ليس عبادة، ليس عبادة وإنما مجرد تحية، نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال لا ينبغي لأحد. وبين المصنف كما سيأتي أن كلمة لا ينبغي تأتي في القرآن والسنة في الأمور التي هي ممتنعة غاية الامتناع شرعا وعقلا. فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. قال في الحديث الآخر: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة. المراد بقولهم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي لو كنت آمرا أن يحيي أحدا أو يقدر أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تأمر أن تسجد لزوجها. هل المراد بقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي سجود العبادة؟ ما يمكن يكون هذا، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد سجود العبادة فيكون معنى لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا لأمرت المرأة، ما يمكن. فالسجود هنا ليس سجود العبادة وإنما السجود لمجرد التحية. وهذا من الأمثلة في صيانة التوحيد وحماية حماه وحماية حماه. الآن تجد بعض الغلاة وبعض الناس نشا على ذلك، إذا قابل إنسانا معظما، إذا قابل إنسان معظم قبل أن يصل إليه ينحني إليه راكعا، وربما بعضهم يسجد في بعض الطرائق الزائغة المنحرفة، إذا أقبل على مثلا شيخ الطريقة أو من شاكله يسجد له. فهذا محرم، هذا محرم إن كان سجود قائم على الحب الذي هو العبودية والذل فهذا شرك أكبر، وإن كان يفعل تحية فهو من أعظم المحرمات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأخبر أنه لا ينبغي، وهذا إنما يقال في الأمور الممتنعة غاية الامتناع كما سيبين. نعم. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره. الشرك به في اللفظ، يعني هذا الآن القسم الثاني، لأنه مر معنا فيما تقدم أنه قال لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ، فذكر الأفعال والآن يذكر الألفاظ، وسيأتي ذكر الإرادات. فهذا يمكن أن يكون رقم 2 الشرك به في اللفظ أي في الألفاظ. نعم. الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن ابن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن ابن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة. ابن عمر قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم، هذا الآن بيان لما يتعلق بالشرك في الألفاظ، ذكر عليه أمثلة. المثال الأول كالحلف بغير الله، والحديث صريح أن الحلف بغير الله شرك، قال: فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك الذي هو الحلف بغير الله، هل هو أكبر ناقل من الملة أو أصغر ليس بناقل من الملة؟ فالجواب على ذلك: إن كان الحالف بغير الله حلف به على وجه التعظيم له الذي لا ينبغي إلا لله، أو ربما عند بعضهم أحيانا تعظيم أشد من التعظيم لله، ولهذا بعضهم إذا حلف بالله كاذبا حلف، وإذا حلف بالمعظم عنده كاذبا لم يحلف، لما قام في قلبه من تعظيم لهذا المعظم عنده أشد من التعظيم الذي لله سبحانه وتعالى. وقد قرأت مرة في أحد الكتب التي تتكلم عن بعض الطرقية أهل الضلال أن أحدهم حلف بالله فحلف ثم لم يطمئن من حلها فحلفه بالشيخ أيضا حلف، قال: فغضب أحد الحاضرين، أن لما قرأت هذه الكلمة غضب أحد الحاضرين، وقع في نفسي أمر أعتقد أنه وقع في نفوسكم، غضب لأن حلف بغير الله. قال: فغضب أحد الحاضرين وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ لما حلف بالله ما تحرك في شيء، وبعده لما حلف بالولي غضب وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ فانظر هذا الشرك، وهذا ليس شرك أصغر، هذا شرك أكبر ناقل من الملة، هذا شرك أكبر ناقل من الملة. أما إذا كان الحلف بغير الله لا يعد أن يكون لفظا درج عليها اللسان فهذا من الشرك الأصغر، وهو ما يسمى بشرك الألفاظ. نعم. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن قال: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. نعم، هذا المثال ثاني على شرك الألفاظ، وهو قول القائل ما شاء الله وشئت، قول القائل ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، لأن الواو حرف عطف وهو يفيد مطلق التسوية، فاللفظة توهم أو تدل على التسوية، تسوية في المشيئة، مشيئة الله ومشيئة الذي عطف عليه بحرف الواو، بينما ثم حرف عطف يفيد التراخي، ولهذا يجوز أن يقال ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، لأن الإنسان له مشيئة ومشيئته تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لو قال قائل إنما قصدت عندما قلت ما شاء الله وشئت، إنما قصدت بهذه الكلمة أي ثم شئت، هذا الذي قام في قلبي، لكني عطفت بحرف الواو ولم أقصد إلا ثم شئت. يقال إذا لم تقصد التسوية بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، إذا لم تقصد التسوية فهذا شرك في الألفاظ لا يجوز. والشريعة كما أنها جاءت بصيانة العقائد أيضا بصيانة الألفاظ، لا يكون فيها أي لفظ. أما إذا كان يقصد التسوية ويعتقدها في قلبه حتى لو عطف بثم، هذا شرك أكبر. إذا كان يقصد أو يعتقد تسوية مشيئة غير الله بالله فهذا شرك أكبر، لكن إنما يكون شركا أصغر إذا كان في حدود ماذا؟ الألفاظ التي لا تقوم عن عقيدة، لفظ يأتي على اللسان لا يقوم عن عقيدة. فالشريعة، وهذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماء التوحيد، جاءت بالمنع من هذه الألفاظ، وذكر ألفاظا مماثلة وهي أشد من ما شاء الله وشئت، مثل أنا متوكل على الله وعليك، متوكل على الله وعليك. لو قال متوكل على الله ثم عليك عطف بثم، قلنا في ما شاء الله وشئت ماذا؟ يصح، ما شاء الله ثم شئت يصح، لأن ثم تفيد التراخي. في التوكل هل له أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك؟ الجواب لا، لا يصح، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله، وعلى الله فتوكلوا أي وحده، فلا يصح أن يقال أنا متوكل على الله ثم عليك. التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. ذكر رحمه الله هذه الألفاظ، قال وازن بينها وبين اللفظ الذي جاء النهي عنه في الحديث تجد أنها أشد وأفحش، فتكون محرمة. نعم. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك حق لله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه به أن رجلا أتي به النبي أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا. عندك إلى حرف إلى موجود؟ لا يا شيخ عندي. أن رجلا أتي به النبي أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود ابن سريع، وقال: حديث صحيح. نعم، لأن التوبة عبادة وحق لله، قال: عرف الحق لأهله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة، لأنه قسم الشرك فيما تقدم إلى شرك في الأفعال وشرك في الألفاظ وشرك في الإرادات، فالآن يبين ما يتعلق بالقسم الثالث. نعم. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ولا يقبل من أحد غيرها. ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: الشرك في الإرادات والنيات البحر الذي لا ساحل له، البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، وقل من ينجو منه. وإذا أردت أن تدرك هذا المعنى الذي ذكر رحمه الله تأمل في الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل نعرفه أو لا؟ إذا كان المرء جالسا ومرت نملة أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر من جنبه يسمع صوتها، ربما لا يشعر بها، يمر به عدد ربما لا يشعر بها، إلا إن ركز على المكان التي تمر من جهته فينتبه، ولا لا يشعر. الشرك أخفى من دبيب النمل. قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فمقام شرك النيات وما يتسرب إلى القلوب في هذا الباب من الشرك، هذا بحر لا ساحل له، قل من ينجو منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه ناصحا: ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قلنا: بلى. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ولا نجاة من هذا الشرك إلا إن أعاذك الله منه. فيحتاج العبد إلى اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا على النجاة من هذا الشرك، ويجاهد نفسه بالعناية بمعرفة الإخلاص ومقام الإخلاص وأنه أساس لقبول الأعمال، ويجاهد نفسه ويعالج نيته معالجة مستمرة. قد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم. واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تتحقق معنى الكلمة الإلهية. تحقق معنى الكلمة الإلهية. استمسك بهذا الأصل. أحسن الله إليك. واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية. نعم، لأن المبتدعة والمشركون يأتون بما يشبهون به على العوام والجهال، وربما صوروا لهم مثلا بعض الشرك على أنه نوع من التوسل مثلا، أو أن هذا استشفاع مثلا، وربما حملوا عليه بعض النصوص في دلالاتها، وربما أيضا أتوا للعوام ببعض الأحاديث التي لا تصح أو نحو ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فيقول: رد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه. وهذا حقيقة تنبيه جدا مهم ينبه عليه المصنف في هذا الباب. يعني الأصل أن المسلم يفهم التوحيد فهما صحيحا بأدلته، ثم ما يأتي به ممن يشبهون ويلبسون على الناس إذا كان مناقضا لهذا الأصل لا يلتفت إلى المتشابه الذي يأتون به، وإنما يعيد هذا المتشابه إلى المحكم فيزول الاشتباه، يزول الاشتباه. وهذا الذي ألمح إليه المصنف هنا أصل عظيم بنى عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه كشف الشبهات، كتابه كشف الشبهات، وقرر في ذلك تقريرات عظيمة ومتينة، وفصل أيضا تفصيلات بذكر بعض الأمثلة التي من خلالها يعاد المشتبه إلى المحكم البين. ولهذا يحتاج المسلم وطالب العلم أن يكون أمر التوحيد محكما عنده بالدليل. فإذا جاء بالمشتبهات، مثل أن يأتي له أحد شيوخ الضلال بحديث ضعيف أو بمعنى أو استدلال لا يتمكن مثلا من رده أو دفعه، يقول: الحق هو كذا وكذا، قال الله تعالى وقال تعالى، ويذكر الأدلة التي يحفظها في ضبط هذا الأصل أن العبادة حق لله والدعاء حق لله ونحو ذلك، ويقول: هذا الذي تقوله الآن هذا من المشتبه والمحكم هو هذا. وإذا أردت رفع الاشتباه الذي عندك فاسأل أهل العلم، أما أنا عندي آيات وعقيدة محكمة بالأدلة. إذا لم يكن العامي وطالب العلم عنده هذا الأصل المحكم الذي ترد إليه المتشابهات، ربما لبس عليه دينه ولبست عليه عقيدته من خلال أئمة الضلال. نعم. فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل، فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر يغفر وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قلنا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الآن كله سؤال، هذا كله سؤال، بدءا من قوله فإن قيل، ثم بدأ يفصل في الجواب. قال: فإن قيل: المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله، إنما قصد تعظيم جناب الله، يعني هل يشفع له كونه وقع في الشرك من بقصد التعظيم؟ ما قصد إلا تعظيم الله. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ أي أن التعظيم إذا لم يكن موزونا بميزان الشرع فإنه يفضي بصاحبه إلى أن يجنح إلى ضرب من ضروب الضلال. إذا لم يوزن بميزان الشرع يجنح بصاحبه. ولهذا التعظيم لابد أن، وذكر أمثلة رحمه الله على ذلك، يعني بعضهم قالوا الله أعظم من أن نعبده، فجعلوا بينه بينهم وسائط، قال نحن مذنبون عندنا ذنوب ومقصرون والله أعظم من أن مثلنا يعبده، لكن نعبد أناس مقربين عند الله وهؤلاء هم الذين يقربوننا إلى الله، فوقعوا في الشرك الأكبر الناقل من الملة ولبس عليهم الشيطان من هذه الجهة، جهة التعظيم. فالتعظيم إذا لم يوزن بميزان الشرع ويضبط بضابط الشرع يفضي بصاحبه إلى ضرب من ضروب الضلال، الكفر، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط، انظر كيف دخل الشيطان على هؤلاء فأوقعهم، قالوا نريد أن نعظم الله ما قصد إلا تعظيم الله والله أعظم من أن نعبد هكذا مباشرة، فجعلوا وسائط بينهم وبين الله تقربهم بزعمهم إلى الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال هؤلاء: فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، ما قصد الاستهانة وإنما قصد إيش؟ التعظيم، وإنما قصد التعظيم، فجعلوا هذه الوسائط من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وتدنيهم بزعمهم منه. فيقولون: هل مثل هذا يعني يصبح شركا يستحق أن يوصف بأنه لا يغفر وأن صاحبه مرتكب لأعظم الذنوب إلى آخره؟ هل يمكن وهو إنما قصد التعظيم؟ فالجواب سيأتي مفصلا عند ذلك. وكل من ضل لا بد أن يكون لضلاله شيء من الاشتباه والالتباس، والشيطان أيضا في دخوله عليه حتى ينحرف من جهة التعظيم أو ينحرف مثلا من جهة المحبة. انظروا إلى محبة الصالحين عندما لا يضبطها صاحبها بضوابط الشرع إلى ماذا تستحيل؟ تفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك، عبادتهم من دون الله، بذريعة أن هذه من المحبة لهم والبناء على مثلا قبورهم وقصد قبورهم الدعاء وغير ذلك. فدائما مثل هذه الأمور إذا لم تضبط بضابط الشرع تفضي بصاحبها إلى الانحراف. وعلى كل هذا السؤال يأتي تفصيل جوابه بعد تقديمات وأمور مهد بها بين يدي الجواب. نعم. قلنا: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ولا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه، وأشرنا إليه الآن، ونشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال: الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته، وشرك في عبادته ومعاملته، شرك في عبادته ومعاملته. الشرك الأول شرك في الجانب العلمي، والشرك الثاني في الجانب العملي. وعرفنا أن التوحيد نوعان، علمي وعملي، أيضا ما يضاده نوعان، شرك علمي وعملي. التوحيد العلمي، التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. والله جل وعلا خلقنا لهذين التوحيدين، خلقنا لهذين، الغاية من خلقنا هذان التوحيدان، العلمي والعملي. اقرأ في كون الغاية من خلقنا هو التوحيد العلمي، قول الله تعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق لتعلموا، توحيد علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واقرأ في النوع الآخر التوحيد العملي آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق للعلم والعمل، للعلم والعمل، للعلم بربوبيته وأسمائه وصفاته، والعمل أي بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وعليه فالشرك نوعان، شرك علمي هو الشرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك عملي وهو المتعلق في العبادة، عبادته ومعاملته، حتى وإن كان صاحبه يعتقد أن الله لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. لو وجد من يعتقد أن الله هو الرب لا شريك له، ويثبت أسماءه لا مثيل له، ويعبد غيره، فهذا مشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة، لأن الشرك يكون في العمل ويكون أيضا في العلم، يكون في العمل ويكون في العلم. ثم أخذ يبين أن الشرك العلمي اللي هو الأول، الشرك المتعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته، ينقسم إلى قسمين. قال: وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطله حق التوحيد. ولكنه معطل حق التوحيد. نعم. قال: الشرك الأول الذي هو متعلق بذات المعبود وأسماء وصفاته نوعان، أحدهما شرك التعطيل، أحدهما شرك التعطيل، والتعطيل هو الجحد، التعطيل هو الجحد والنفي وعدم الإثبات. قال: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، هذا جحد، وجحدوا بها، فالتعطيل جحد. فقال وما رب العالمين، وقال لهامان وزيره ابن لي صرحا، أي بناء عالي رفيع مشيد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يصعد عليه فرعون بزعمه ليبين للناس أن موسى كاذب، أن موسى كاذب. قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أراد ببناء أو رام بناء الصرح من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين للناس أن موسى كاذب. كاذب في ماذا؟ في ماذا؟ كاذب في إثبات وجود الله، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، بهذا أخبرهم موسى، أخبرهم بأن الله الذي يقصد ويعبد ويلتجأ إليه فوق السماوات، مثل ما نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وجميع النبيين أخبروا أممهم بذلك. الرحمن على العرش استوى، أخبرهم بعلو الله، وهذا أمر عقدي ثابت متقرر لدى جميع النبيين، أصل عقدي ثابت لدى جميع النبيين، علو الله، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فموسى دعاهم إلى عبادة الله وأخبرهم أن الله فوق السماوات فوق العرش، فبزعم فرعون أراد أن يبني صرحا، أي بناء عالي مرتفع ليصعد فوق السماوات، يظهر من خلال ذلك ماذا؟ بزعمه كذب موسى. ولهذا كل من يثبت العلو سلفه في هذا الإثبات من الأنبياء، ومنهم موسى. ومن يجحد العلو، من يجحد العلو من سلفه. ولهذا قال بعض العلماء أخذا من هذه الآية، من أثبت العلو فهو موسوي، ومن جحد العلو فهو فرعوني، ومن جحد العلو فهو فرعوني، لأن فرعون جحد. التعطيل هو الجحد، التعطيل هو الجحد. وهذه أمثلة على هذا النوع من الشرك الذي هو شرك التعطيل. قال والشرك والتعطيل متلازما، والشرك والتعطيل متلازما، فكل مشرك معطل، وكل معطل مشرك، كل مشرك معطل، وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل. يعني ممكن أن يكون إنسان يثبت وجود الله، يثبت أنه الرب، أنه الخالق إلى آخره، لكنه مشرك، يعبد غير الله أو يشرك مع الله غيره في العبادة. ولهذا قال بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد، معطل حق التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، فعطل هذا الحق بأن جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيه. نعم. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. قال رحمه الله إن التعطيل أقسام ثلاثة، هذه أقسام التعطيل، لأن الشرك نوعان، أحدها شرك التعطيل. التعطيل ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانع، المصنوع أي المخلوق، عن صانعه أي عن خالقه، عن خالقه. ومن تعطيل المخلوق عن خالقه أن يقول مثلا القائل إن هذا خلق هكذا، أو وجد صدفة، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. فتعطيل المصنوع عن صانعه بأن لا يقر بأن لهذا المخلوق خالق، وأن لهذا الموجود مبدع، فهذا تعطيل، تعطيل للمصنوع عن صانع. والثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وهذا التعطيل منه تعطيل كلي ومنه تعطيل جزئي، كأن يثبت، كأن ينفي صفات الله أو ينفي عددا من صفات الله، هذا كله تعطيل للصانع سبحانه عن كماله الثابت له، عن كماله الثابت له. والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا مر المثال عليه بقول المصنف قريبا، قد يكون المشرك مقرا بالخالق، قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه معطل حق التوحيد، معطل حق التوحيد. المراد بالتوحيد أي العبادة، التوحيد الذي هو عبادة الله. فالثالث تعطيل معاملته أي عبادته والتقرب إليه عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. الذي يجب على العبد من حقيقة التوحيد أن يكون أن تكون العبادة كلها لله خالصة، فمن جعل مع الله شريكا فيها في العبادة ولو كان مقرا بأنه الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من جعل لله شريكا معه في العبادة فهو معطل لأي شيء، ها؟ معطل لأي شيء، معطل لحق الرب على عباده أن يخلص الدين له، عطل هذا الحق الذي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال ومن هذا شرك أهل الوحدة، المراد بأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود، وحدة الوجود أي أن الوجود وحدة واحدة، ليس هناك رب ولا مربوب، ليس هناك خالق ولا مخلوق. ومن هذا شرك أهل الوحدة. ومنه شرك الملاحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، قدم العالم وأبديته، أي أن العالم أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. وهذا جحد لوجود الرب الخالق الذي خلق هذا الخلق بمشيئته وأوجده سبحانه وتعالى بإذنه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الأول سبحانه الذي ليس قبله شيء. فهذا القول هو قول الملاحدة الذي فيه هذا الجحد منهم للرب العظيم سبحانه وتعالى. قال ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة، وغلاة المعتزلة. فمن هذا شرك هؤلاء لأنهم عطلوا الأسماء والصفات، معنى عطلوا الأسماء والصفات أي جحدوها ولم يثبتوها، عطلوا الأسماء والصفات أي جحدوها ولم يثبتوها، فهذا يقال له شرك التعطيل. والنوع الأول من نوعي الشرك. الثاني، النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جمة، ومنهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. نعم، هذا النوع الثاني شرك التمثيل، النوع الثاني شرك التمثيل، وهو مقابل للشرك الأول الذي هو شرك التعطيل. التعطيل جحد، والتمثيل مقابل له، وهو أن يجعل غير الله عدلا لله ومثيلا لله، فيصرف له حقوق الله أو يصرف له من حقوق الله بين مقل ومستكثر عند هؤلاء. فشرك التمثيل هو شرك من جعل مع الله إلها آخر، شرك التمثيل من جعل مع الله إلها آخر. فهذا الإله الآخر جعله المتخذ له إلها، جعله مثيلا لله، يصرف له من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. قال: كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. قال: وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، أي عقيدة القدرية الذين هم نفاة القدر، مختصر من عقيدة المجوس القائلين بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، مختصر منه. معنى مختصر من أي ملخص ومستفاد منه، من أي من عقيدة المجوس. ولهذا جاء في الآثار كما تقدم ويروى مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. ثم ذكر أن الناس في أهل هذا الشرك يتفاوتون في أنواع ما يعبدون، منهم من يعبد أجزاء من السماوات، منهم من يعبد أجزاء من الأرض، منهم من يعبد يعني قبرا أو ضريحا، ومنهم من يعبد الشمس أو غير ذلك، يتفاوتون فيما يعبدونه. ومن ضمن ذلك أن أن أن أن أن بعضهم يعتقد أن معبوده الأدنى الذي هو مثلا جزء من الأرض أو من السماوات أو غيره يقربه إلى الأعلى الفوقاني، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والفوقاني يقربه إلى من هو فوق حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. نعم. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. نعم، يعني إذا عرفت هذه المقدمة التي مهد رحمه الله بها، انفتح لك باب الجواب عن السؤال، السؤال الذي مر معنا، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. إذن هذا الذي مر هو تقديم وتوطئة لا بد منه بين يدي الجواب على هذا السؤال. ثم شرع أيضا في تفاصيل تتعلق بالإجابة، ونستكمل ذلك بعد وقفة قصيرة حسب ترتيب الإخوة، ثم نعود إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.